وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى سنة اليوم الدين. ذكر البخاري هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أفننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور خليل. البخاري طبعا لم يذكر الآية كلها، وإنما ذكر يعني الجزء الأول منها وشرح قول الله أكننتم، قال أضمرتم، ومعنى الآية: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اللي هي المتوفى عنها زوجها، والتعريض هو غير التصريح سواء كان للمرأة أو لأهلها أو لأوليائها أو للناس، يعني ألا يصرح وإنما يتكلم بالمعاريض، كان يقول للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي نزلت في عدة الوفاة، يعني والله إنك امرأة صالحة وإن شاء الله يعوضك الله خير وإن شاء الله ترزقين برجل صالح ونحو هذا من الكلام، وهو يعني نفسه يعني أنه سيتقدم إلى خطبتها عندما تتم العدة. فطبعا هو لا يجوز يعني التقدم لخطبتها خطبة صريحة إلا بعد انتهاء عدة الوفاة اللي هي 4 أشهر و10 أيام. أما في هذه الأثناء فلو خطبت المرأة المتوفى عنها زوجها خطبة غير صريحة فإنه يجوزها بهذا التعريف: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء اللي متوفى عنها زوجها أو أتممتم في أنفسكم. ومعنى يعني أضمر في نفسه أنه يتقدم لخطبة هذه المرأة إذا انتهت عدتها، إذا مضت 4 أشهر و10 أيام هيتقدم لها ويخطبها، فلا جناح فيها. فلو أضمر هذا في نفسه وجعله في نفسه فلا بأس. وكذلك لو قال عن خطبة المرأة تعريضا لا تصريحا فإن هذا جاء والله سمح بهذا التعريض، قال: علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا. ستذكرونهن يعني أن فلانة توفي عنها زوجها وهي امرأة مثلا صالحة والله يعني ترغب في نكاحها ونحو ذلك، ولكن لا تواعدوهن سرا، يعني ما يجوز أنه يكلمها سرا ويقول لها أنا يعني سأخطبك وستأقدم لخطبتك إذا انتهت عدتك في الوفاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، إلا أن تقولوا قولا معروفا يعني بالتعريض لا بالتصريح، ولا تعزموا عقدة النكاح، وعزم عقدة النكاح كتابته حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله اللي هي 4 أشهر و10 أيام تنتهي، أو إن كانت حامل تضع الحمل فإن عدة الحامل هو بوضع حملها حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا، ثم جاء تحذير في آخر الآية، قالوا: واعلموا أن الله لو ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. هذا من مغفرته وحلمه سبحانه وتعالى أنه يعني لا يحاسبكم على يعني مثل هذا الأمر، وقد أباح لكم يعني التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها لا التصريح. الشاهد البخاري أتى بصدر الآية وقال في معنى قول الله تبارك وتعالى: أو أفننتم يعني أضمرتم. نعم. وقال لي طلب: حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس فيما عرضتم به من خطبة النساء يقول: أني أريد التزويج ولوجدت أن ييسر لي امرأة صالحة. وقال عن هذا الكلام ابن عباس أنه يعني أن يقول لها مثل هذا الكلام، يعني نقول المرأة المتوفى عنها زوجها والله أنا أبي أتزوج ببحث عن امرأة وأتمنى أن يسر الله لي زوجة صالحة. هذا كلام تعريض يعني سيفهم هذا أنه يعني خبير الحكمة لكن ليس صريحا. ليس أنا أخطبك أو أنا سأتقدم إلى خطبتك مثلا من ولي يعني ولي ونحوها. نعم. يا شنو الحكمة من يعني ما يقول لها صراحة؟ السؤال اللي في عدة وفاة. يعني هل في زوج يعني يجي واحد ثاني يخطبها؟ ها؟ يجي واحد ثاني يخطبها بعد العدة. وضامن في نفس الإنسان وتقدم اثنين أو ثلاثة لامرأة واحدة دون أن يكون قد وافقت لرجل يجوز يعني يجوز تقدم واحد واثنين وثلاثة لخطبة امرأة ثم بعد ذلك هي يعني وليها يختار ما يشاء. لكن إذا خطبت وقبلت وقبل وليها خلاص ما يجوز يخطب المؤمن على خطبة أخيه شايفين. أما يجوز لأن عرفت أن رجل تقدم لخطبة امرأة ولم يوافق له يجوز أن تقدم غيره. أما إذا وفق له إلا خلاص اتفقنا على خطبة خلاص لا يجوز بعد ذلك أن يتقدم له آخر. هذا الطوارئ مع الشيء هذا ما يجوز لا عدة الطلاق لا عدة الطلاق ما يجوز لا تصريحا ولا تلميحا لأنها لسه ما زالت في الطلاق الرجعي ما زالت في ذمة الزوج ممكن يراجع تكون جريمة هذه إذا تقدم لها فعرفت أن زوجها طلقها وهي في العدة بعد يروح يتقدم لها ويقول لها أنا أخطبك أو يعرض لها جريمة لأنها ما زالت فيها تعتبر في عصمة هذا الزوج ومعلقة به إلى أن تنتهي العدة. فلا يجوز أن يتقدم لخطبتها إلا بعد انتهاء العدة وترك الزوج الأول. نعم. فقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب. هذا كذلك قاسم بن محمد قال ان هذا من التعريف انك علي كريمه هذا اشبه. نعم بس هذا ليس على كل حال يعني ليس تصريح. نعم واني فيك لراغب وان الله لسائق اليك خيرا او نحو ذلك. ولا ربنا يسوي له خير يعوض الخير عن هذا الزوج هذا. وقال عطاء يعرض ولا يبوح. يعرض ولا يبوح. نعم. يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة. في نافقة السلعة النافقة اللي هي يعني لها زباين. يعني. إيه مش نافقة بمعنى ميتة لأن النفوق كذلك يتم عن الموت. نعم. نعم. وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا. قد أسمع هي يعني ولا تعد شيئا ما تقول له خلاص أنا موافق هذا. ولا يواعد وليها بغير علمها. ولا يواعد وليها بغير علمها أنه خلاص قال له ترى بنيتك ولا أختك ولا كذا إذا انتهت عدتها أنا سأتقدم لخطبتها ما أحل هذا كذا أنا لم التصريح. نعم. وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما. يعني سر أثمت ولكن ما يدخل عقد النكاح. نعم. وقال الحسن لا تواعدهن سر الزنا. في كلام الحسن قطب رحمه الله ولكن لا تواعدهن سرا يعني على الزنا لكن هذا تفسير بعيد. إن الزنا حرام لشيء. نعم. ويذكر عن ابن عباس هذا ولا يعني هذه ولا غيرها. نعم. ويذكر عن ابن عباس حتى يبلغ الكتاب وعجله انقضاء العدة. نعم. تبلغ الكتاب يعني ما فرضه الله سبحانه وتعالى أجله قال انقضاء العدة. نعم. باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يكون هذا من عند الله ينبغي. طبعا البخاري أتى بهذا الحديث وضوف له هذا الباب النظر إلى يعني المخطوبة قبل الخطبة وهو رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على كل حال من دقيق استنباط البخاري رحمه الله. هو الحديث حديث من عائشة يقول إن يعني قال له النبي أريتك في المنام يأتي بك الملك في سرقة حرير، سرقة يعني مثل نسمي البخشة مثلا، قطعة الحرير التي يلف بها، يقول لي هذه امرأة، يقول فأكشف عنها فأرى وجهها فأقول إن يكن هذا من الله، يعني هذا الرؤيا من الله يمضيه، طبعا يمضيه بأنه يتحقق رؤيا النبي حق، يعني معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله تعالى عنها رؤيا منامية رؤيا حق أنها هي زوجته امرأة. والشاهد طبعا الذي من أجله البخاري كيف هذا يقول فأكشف فأرى رؤيا النبي حق صلى الله عليه وسلم، كشف الوجه يعني في هذا يعني ما يمكن يرى إلا يعني إلا أن يكون يعني حق. فكان البخاري يقول إن رؤية الخاطب لوجه مخطوبته ونحوها أن هذا يعني أمر جائز، فإن الله تبارك وتعالى قد أطلع نبيه على يعني بالرؤية على الزوجة التي سيتزوج. نعم. وإن كان في المنام. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله، أي رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك لي شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا. قال: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقطع بإزاري إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي. لما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، أدعها أو عادها. قال: أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا حديث عظيم وقد مر بنا مرارا، استدل به البخاري في مواطن كثيرة، وهنا يستدل به في نظر المخطوبة، وأن هذه المرأة التي جاءت النبي وقالت: رسول الله إني أهب لك نفسي، ويبدو أنها يعني قرأت قول الله تبارك وتعالى: امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ما رضي النبي أن يستجد لها خالصة لك من دون المؤمنين. قال: فصعد رسول الله في النار، كان يجاهد وصوبه، والتصويت الحمد لله يهديكم الله سبحانه. كان النبي صعد كذلك، كان ينظر في يعني الأسفل فصعد النظر يعني نظر إليها، وصوب النظر يعني نظر فيه، يعني كأنه سدد النظر إليها. ولم يقل شيئا، ما قال لها يعني قبلتك، ولا قال يعني رددتك. وجاء ذلك الرجل وقال يعني يا رسول الله انت كلك دحال فزوجيها، طلب من الرجل زواجها لانها قد وهبت نفسها للنبي، فاذا للنبي ان يتزوجها له فليزوجها. فقال له النبي اذهب يعني فالتلمس يعني ما قلت له. فقال والله يا رسول الله ما علي من شيء. فقال له اذهب الى اهلك فالتلمس لو خاتم من حديد، يعني شعره ك يقوم مقام المهر. فقال والله يا رسول الله ما علي ولا خاتم، وهذا يدل على الحديد الذي ولكن هذا يعني يقول سهل ابن سعد راوي الحديث يقول ما لم يغير، يعني ليس عليه ثياب أخرى، ما عليه رداء، ما عليه عمامة، ما عليه، إلا هذا الإزار فقط هو الذي عليه، وباقي جسمه فيه. قال النبي يعني ما تستطيع، قال فلها نصف، لها نصف الإزار. قال له النبي ما تستطيع، الذي استهوى أنت لم يكن عليه النصف، الذي شف لم يكن عليه شف. ثم لما وجد أنه ما في روح إلى خاص النبي دعا وقال له يعني تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال تحفظون عن ظهر قلب؟ يعني مو قراءة في أوراق ما في. قال نعم. قال فقد فقد ملكتها بما معك من القرآن. جاءك تعليم القرآن يعني تجرس المخطر. والشاهد طبعا البخاري اقول اتى بهذا الحديث في يعني في مواطن كثيره حسب الفقه الذي الاحكام التي تستنبط منه، هو الحكم الذي استنبطه هو هو جواز النظر المخطوبه، فان الذي نظر اليه لما قد لغني وهبت وفي نفسي نظر النبي اليها صلوات الله وسلامه. نعم. بعض من قال لا نكاح الا بولي لقول الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال وأنكحوا الأيام منكم. حدثنا يحيى بن سليمان. هذه الآية طبعا البخاري بوب لهذا الباب بقوله باب يعني قول من قال بأنه لا نكاح إلا بولي، وذلك أن بعض أهل العلم قال يجوز النكاح بولي، وبعضهم قال يجوز النكاح يعني بغير ولي، وأن السيد ممكن أن تزوج نفسها دون البكر، تفرق بين السيد والبكر. واستدل هنا البخاري رحمه الله بثلاث آيات تدل على أنه يجب الرجوع إلى الأولياء. منها أولا قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. والعضل يكون من الولي، وأصل العضل هو منع الزوجة من أن ترجع إلى زوجها الذي طلقها وانتهت عدتها منه، وهو وتقدم مرة ثانية إلى خطبتها وإلى أن يعقد بها، فيقول له ولي روح خلاص زوجناك بنتنا ولا أختنا وقعد عندك وبعدين طلقتها وتبي تزوجها مره ثانيه خلاص ما نزوج. طلق فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه امراه طيب ولا يعني بالضروره لانها امراه قد طلقت، وزوجها الذي طلقها هو الذي اتى مره ثانيه ليعقد عقدا جديدا عليها بعد ان انتهت عدتها. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن يعني اللي هو انتهت عدتها عده الطلاق. فلا تعضلوهن، والعضل في المنع أن ينكحن أزواجهن إذا فرضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم من بالله واليوم الآخر. فهذا دليل على أن الولي هو الذي يتولى يعني نكاح موليته وإن كانت سيدة. الآية الثانية قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقال ولا تنكح هو الخطاب هنا للأولياء، وأنه الخطاب هنا للأولياء نعم لا تنكحوا بناتكم وأخواتكم وأنا عندكم للمشركين حتى يمين ولعبد المؤمن خير المشركين ولو أعجبكم. الثالثة وأنكحوا الأيام منكم، كذا قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ومن أنكحوا من زوجهم. والأيام جمع أيم ويطلق على رجل المرأة، يعني لا تتركوا أيما في المجتمع المسلم، الصالحين من عبادكم وإمائكم، ما تخلوا أي الأيم هو الذي لا زوج له، يعني أي امرأة أيمت أنكحوها ما تخلوها بدون زوج. فالخطاب كذلك للأولياء أنكحوا الأيام منكم، يعني النساء الأيام الذي تأيمن بمعنى أنه فقدن أزواجهن بالموت أو غيرهم أو بالطلاق أنكحوا ما تخلوا امرأة بدون زواج. نعم. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا نوح عن يونس، وحدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عن بشر، حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل زوجته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح الآخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من تمتها أرسلي إلى فلان فاستبدعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبدع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إلى أحد، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبداع. ونكاح آخر يجتمع الرحط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا لها، تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهن البغايا كنا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن دخل عليهم، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها القاحة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. ولما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. هذا حديث عظيم، حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء من طريق الزهري عن عروة ابن أختها ابن أسماء، وتبين كيف كان النكاح في الجاهلية، فقالت كان النكاح في الجاهلية جاهلية، الجاهلية كل ما سبق الإسلام في شأن العرب، قالت كانت على أربع أضرب، يعني أربع صور كان عندهم النكاح. قال النكاح اللي هو أن يتقدم الرجل إلى يعني رجل آخر فيخطب ثاني موليته بنته أو أخته أو نحو هذا فيزوج إياه ويسمي المهر، وهذا النكاح يعني الذي جاء الإسلام وأقره، يتقدم الإنسان إلى ولي المرأة ويخطب يعني موليته بنته أو ثم إذا وصف له يتقدم المهر ويأتي بشهود ويكون في إعلان، وهو النكاح الذي أقره الإسلام. أنكح قبيحة بعد ذلك عندهم، أول شيء نكاح الاستبضاع، ومعنى الاستبضاع طلب البضع، البضع اللي هو القطع، وهو كان في الجاهلية أن الرجل رغبة في نجابة الولد عشان يجيب ولد نجيب، يقوم يأتي لامرأته إذا يعني حاضت وطهرت من حيضها لا يمسها، وإنما يقول لها استبدعي من فلان روح لفلان يقول انه انا استرضي عنده يعني فاشرها حتى تحمل فتبقى عنده الى ان تحمل ويتبين حملها اذا حملت من هذا وتبين حملها ان ذلك ردها ان اراد ان يعني يصيبها بعد ذلك اصاب وهذا كان يفعلون يدخل المؤمنين كانوا يفعلونه رغبة في نجابة الولد إن أبوه مثلا دارس كبير ولا رجل شجاع ولا شاعر ولا غيره كيف عشان يجيب ولد نجيب طبعا ينسبه إليه هو لكن هو قد استرضعه من يعني فلان هذا فهذا نكاح الذي يسمونه نكاح الاسترضاع نكاح آخر وهو الجماعة الذين يدخلون على امرأة واحدة جمع نحو العشرة أربعة وأكثر وهذول كلهم رأوا كلهم نصيبوا يعني تبقى هذه عشيقة أو يعني هذه لهذه المجموعة ولكنها مقصورة على هذه المجموعة فإذا حملت تدعوهم كلهم لا يتخلف منها أحد طبعا لا يتخلف منها أحد ليس بحكم القانون وإنما بحكم العرف القائم هذا خلاص أعرافهم وهم يعني يطبقون ويحترمون هذه الأعراف لا يتخلف منهم أحد وتختار منهم من تشاء تقول هذا ولد كفلان لو ولدت هذا ابن كفلان تختار من واحد ما يصير ينتهي وخلاص يصبحوا يتسمى باسم فلان هذا الذي اختارته بين هذه المجموعة التي الذين كنا يدخلن عليه وتقول نكاح آخر هو نكاح الزواني صاحبة الرايات هذه المرأة تكون بغي ويكون في بيت تنصب لها راية عالم معروف ما هذه العالم هذا لبيت يعني الموهس يعني فلان يدخل عليها على كل الذي يعني الناس فإذا ولدت حملت فولدت عرفوا يجيبوا القافة القافة اللي هم يعني أهل القيافة اللي هو معرفة الشبه والأثر يعرفون بالأثر كما في عندنا الآن أعرف الآن يقول لك قبيلة يعني بني مر مري هذول من أهل الأثر فالقافة ناس يكونوا معروفين باختفاء الأثر ومعرفة الناس فيشوف يشوف الوليد ويقول هذا يعني من بني فلان فيلحق بهذا يلحق بالقبيلة وبالناس الذين يعني يلحقهم به هذا القاف فلما جاء الإسلام أبطل هذه الأنكحة هذه ثلاث أنواع من الأنكحة يعني الخبيثة هذه غير الزنا أبطلها وأبقى نكاح يعني المعروف وهو نكاح يعني خصبة المرأة من أوليائها وحالان يعني النكاح وعقد وشهود يحضرون هذا و أمر مشهور وهذا الذي يعني أقره الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام نعم حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت هذه في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أو ينكحها فيأضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشرفه أحد في ماله تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لقول الله تبارك وتعالى وما يطلع عليكم اللي هي يستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا ليتامى بالقسط قالت هي اليتيمه تكون في حجر يعني الرجل وليها وتكون شريكته في ماله يعني ورثت من ابيها مثلا مال وجاهد مثلا يكون وليها لعمها او خالها او قريب يديها طبعا عمها ما يحل لها يكون مثلا عمها مثلا أو نخالها أو نحو ذلك من يحل له نكاحها، لكن هي شريكته وهي سيمة عنده في حجره. فإن كانت صاحبة مال فيرغب في نكاحها، ليس من أجل وهي ليست جميلة فيرغب في نكاحها، ليس من أجل يعني أن جمالها وإنما من أجل مالها، ويخاف أنه إذا زوجها لرجل آخر أن تروح بمالها، والشركة التي معها يحط المال عنده فتروح المال هذا. فلذلك إما أحد أمرين، إما يتزوجها من أجل مالها وإما أن يعضلها، العضل المنع ما يمنعها من أحد تتزوج يعني أحد آخر علشان يبقى مالها. فالله تبارك وتعالى يعني نهى المسلمين عن هذا، فقال سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني غيرهن. يعني إذا لم تقسط في اليتيمة وتعطيها مهرها اللي هو مهر مثلها فانكح غيرها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال هنا وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللي هو مثل مهر المثل وترغبون أن تنكحوهن، ترغب أن تنكحها ولا يعني تعطيها ما تستحق من مهر. فهذا يعني حذر الله تبارك وتعالى أن تظلم يعني، وإنما يا إما أن يعدل لها إذا تزوجها وإما أن يبتعد ويتزوج غيرها ويخليها تتزوج من تشاء. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر، حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر أخبر أن عمر حين تأينت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر توفي بالمدينة، فقال عمر لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة، فقال فأنظر في أمري. إن شئت أنكحتك حفصة، فقال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة. نعم، هذا يعني دل طبعا البخاري أتى بهذا الحديث في مواضع كثيرة أخرى، وأتى به هنا ليبين أنه يعني الولي هو الذي يزوج. فسالم ابن عبد الله بن عمر يروي بأن عبد الله بن عمر روى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما تأيمت ابنته حفصة من زوجها ذهب إلى عثمان وعرضها عليه فقال له إن شئت زوجتك حفصة بالفعل، فقال سأنظر في أمري، وقعد يومين ثلاثة ثم قال له بدا لي ألا تزوج يومي هذا، ردها. طبعا عمر أخذ نفسي عليه نعرض عليه من هو لم يهدر يقول فذهبت فعرضت على أبو بكر وقلت له إن شئت يعني زوجتك حفصة بالفعل، يقول فسكت أول ولم يقل لي لا يعني أتزوجها أو لا أتزوجها. يقول فكان يعني ما في نفسي عليه أكثر من عثمان، لأن عثمان ردها أما هذا سكت لا قال لي إيه ولا لا. يقول فلبثت أياما ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلقيني أبو بكر بعد ذلك فقال له لعلك أخذت في نفسك علي يعني إن لم يعني أجبك بشيء في شأن حفصة. قال له إني سمعت رسول الله يذكرها وإني خشيت أن أفشي سر رسول الله. قال له ما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو يعني تركها رسول الله كان يتزوجها لخطبته. هذا من كمال الصديق رضي الله تعالى. نعم. حديث حدثنا أحمد بن أبي عمر قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يوسف عن الحسن قال فلا تعذلوهم. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال تزوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له زوجتك وعفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلهم. فقلت الآن أفعل يا رسول الله. قال تزوجها إياه. نعم هذا معقل بن يسار رضي الله تعالى كل الآية دي نزلت فيه كلما زوجت رجل وبعدين طلق زوجه أخته ثم بعد ذلك طلقها وتركها حتى انقضت عدتها فلما انقضت عدتها يدخلها جاء مرة ثانية يخطبها فقال الحين أنا زوجتك وأكرمتك والآن وطلقتها وبعد أن انقضت عدتها جئت الآن تخطبها من جديد خلقها والله لا أزوجك يعني. يقول كان رجل صالح وهو يرغب في وكذلك أخته كانت ترغب في الرجوع إليه فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فلما الآية سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الآن أفعل يا رسول الله